من كتاب القرآن كائن حي نقرأ لكم القرآن كائن حي بصوت أبو زيد أحمد. اللغة القرآنية تختلف عن لغتنا التي نكتب بها أو نتكلم بها في أنها محكمة لا خطأ فيها ولا نقص ولا زيادة، وقد كثر الكلام عن الآيات الكونية التي تحدثت عن النجوم ومساراتها والأرض وخلقها والحياة وبدايتها وكيف جاءت العلوم الحديثة بالجديد المبهر من الحقائق خلال مئات السنين التي أعقبت التنزيل القرآني، فلم تخرق حرفا قرآنيا واحدا ولم تنقض آية، بل توافقت جميعها مع كلام القرآن وزادته توكيدا، كما جاء القرآن في نظم الحكم وفي الاقتصاد وفي الأخلاق وفي حقوق الإنسان وفي الأسرة وفي الزواج والمرأة والشرائع بالكلمة النهائية الجامعة، كما انفرد بذروة في البلاغة وقمة في البيان وجمال في الأسلوب لم يطوله فيه كتاب، وقد أفاض القدماء في هذا وأغنونا، لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن ربما كان أهم من كل هذه الوجوه يحتاج إلى وقفة طويلة، وهو ما أسميته بالمعمار أو البنية الهندسية أو التركيب العضوي أو الترابط الحي بين الكلمة والكلمة، وما أشبه القرآن في ذلك بالكائن الحي، الكلمة فيه أشبه بالخلية، فالخلايا تتكرر وتتشابه في الكائن الحي، ومع ذلك فهي لا تتكرر أبدا وإنما تتنوع وتختلف، وكذلك الكلمة القرآنية فإننا نراها تتكرر في السياق القرآني ربما مئات المرات ثم نكتشف أنها لا تتكرر أبدا برغم ذلك، إذ هي في كل مرة تحمل مشهدا جديدا، وما يحدث أنها تخرج بنا من الإجمال إلى التفصيل، وأنها تتفرع تفرعا عضويا تماما مثل البذرة التي تعطي جذرا وساقا ثم أغصانا ثم أوراقا ثم براعم ثم أزهارا ثم ثمارا، وهي في كل مرة لا تخرج عن كونها نبات البرتقال، ولكنها عبر هذا التفصيل تعطينا في النهاية حقيقة نبات البرتقال، وذلك هو الترابط العضوي أو المعمار الحي. والقرآن بهذا المعنى يشبه جسما حيا، والكلمة القرآنية تشبه كائنا حيا أو خلية جنينية حية، فهي تتفرع عبر التكرار الظاهر لتعرض مشاهد يكمل بعضها بعضا تماما كما تنقسم خلية الجنين لتعطي خلايا الرئتين والقلب والكبد والأحشاء والعظام والجهاز العصبي إلى أن تعطينا في النهاية إنسانا كاملا. وقد جاء كل هذا التنوع من خلايا متشابهة، فذلك هو التفصيل الذي كان مجملا في الخلية الأولى للجنين. وكمثال نأخذ كلمة العلم في القرآن، فنجد أن العلم يأتي في البداية مجملا بمعنى النظر في خلق السماوات والأرض، ثم نجد هذا النظر يأتي بعد ذلك مفصلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وهذه هي علوم الأحياء والفلك والجيولوجيا والجغرافيا كما نعرفها الآن، ثم ينقلنا القرآن إلى نظر من نوع آخر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وذلك هو النظر في التاريخ، ثم تنوع آخر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وذلك هو النظر في التطور وعلم الأجناس، ثم كيف كانت بداية هذا كله. والله خلق كل دابة مما والله خلقكم من تراب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ذلك هو الأمر كما ورد مجملا في البداية، ثم جاء بعد ذلك التفصيل، من نطفة ثم تفصيل آخر، نطفة من مني يمنى، ثم نرى النطفة تأتي في أكثر من 10 مواضع، فنجدها كل مرة تأتي بمشهد تفصيلي مختلف، فهي نطفة أمشاج، أي أخلاط من صفات وخصائص متنوعة، وذلك هو ما نعرفه الآن بالجينات الوراثية. ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هي التي تحدد جنس المولود إن كان ذكرا أم أنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ثم تفصيل ثالث، وهو أن هذه النطفة مقدرة بتركيبها هذا من الخالق، وليست شيئا عشوائيا من تدبير المصادفة. نطفة خلقه فقدره. ثم ينقلنا القرآن إلى مشهد مكاني، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. تلك النطفة مستقرها الرحم، ثم ينقلنا إلى مشهد زمني فيضع هذه النطفة في سياقها التاريخي ويربطها ببدئها الأول السحيق من التراب. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ثم يعطينا تفاصيل أكثر لما حدث في هذا السياق التاريخي. إن النطف كانت في البداية نطفا غير جنسية تتكاثر بالانقسام الخضري دون تزاوج، ثم تنوعت بعد ذلك إلى ذكر وأنثى وظهر التكاثر التزاوجي. تأتي هذه الإشارة في الآية، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. فجعل الأزواج تأتي متأخرة بعد النطف، مما يدل على أن النطف المقصودة هنا هي نطف أولية لم يتعين فيها ذكر أو أنثى، وهو ما يعرف بالتكاثر اللاتزاوجي Asexual Reproduction. ثم يعطينا مشهدا آخر تفصيليا عن تسلسل النطفة في سياقها في مراحل خلق الجنين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ينقلنا إلى مشهد غيبي، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وذلك الإشهاد حدث في الغيب قبل أن نولد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا موقف إشهاد حدث للنفوس قبل أن تنزل في الأرحام، ثم مشهد عتاب ومؤاخذة، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. بعد كل هذا تكفر بخالقك؟ وهكذا تتكرر كلمة النطفة، فلا تتكرر أبدا، وإنما تحمل في كل مرة مشهدا جديدا، بحيث يتكامل معناها في الذهن كما يتكامل كائن حي من بذرة تنمو شيئا فشيئا إلى نبات كامل، ثم ينتقل في مدارج العلم من النطفة نزولا حتى أصغر شيء يصل إليه العلم، الذرة ومثقال الذرة، فيلفت النظر إلى أن هناك ما هو أصغر من مثقال الذرة. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم يعود فيلفت نظرنا إلى أن كل هذه العلوم التي أشار إليها إنما هي علوم كونية خاصة بالكون الخارجي الموضوعي، وما فيه من نبات وحيوان وإنسان وجبال وأنهار وأقمار وشموس ونجوم، ولكن هناك نوع آخر من العلم مطلوب منا أن ننظر فيه، وذلك هو العلم بالنفس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم نوع أكبر من العلم بالنفس هو العلم بالله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبطول صفحات القرآن وسوره يعرفنا بهذا الإله بوحدانيته وصفاته وأسمائه وأفعاله وذاته، ثم يتكلم عن علم آخر هو العلم بالغيب، وغيب الغيب هي ذات الله ولا طاقة لأحد بعلمها، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك العلم بالساعة، علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لكن هناك غيب آخر هو الملائكة والجن والسماوات السبع وسدرة المنتهى واللوح المحفوظ والعرش، وذلك غيب يطلع الله عليه من ارتضاه من رسله. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهكذا تتكرر كلمة العلم في القرآن، فلا تتكرر وإنما تتفرع وتتنوع وتفصل، مثل شجرة تعطي الجذور والسيقان والأغصان والأوراق والأزهار والثمار. فهناك علم بالكون وعلم بالنفس وعلم بالله، ثم تنفصل هذه العلوم بحدودها وأنواعها في رحلة الكلمة داخل القرآن. والعلوم الكونية وحدها لا تصنع من الإنسان عالما، فالعلم بظواهر الأشياء ومقاديرها وعلاقاتها هو دائما علم ناقص، وأهل الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهؤلاء هم الذين فرحوا بما عندهم من العلم وكذبوا الرسل وكفروا بالغيب وأنكروا الله فهلكوا. ولا يكون العلم كاملا إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم إلى العلم بالله، فذلك هو العلم حقا. بهذه الرحلة لكلمة العلم في القرآن وانتقالها من الإجمال إلى التفصيل ثم إلى تفصيل التفصيل، لا نقع على تكرار أبدا، وإنما نجد نموا عضويا يتكامل في الذهن عبر السياق القرآني، كما تنمو البذرة إلى جذر وساق وفروع وزهر وشجرة كاملة مثمرة، وكما يفتح المفتاح الواحد على غرفة للنوم وقاعة انتظار وقاعة للأكل وكافيتيريا وصالة استقبال ومكاتب للإدارة، فتجتمع للذهن صورة كاملة لفندق، وذلك ما أسميته بالمعمار القرآني أو البنيان العضوي أو الترابط الحي، بحيث نجد كل كلمة تكمل الأخرى وتشرحها وتفصلها دون تكرار ودون زيادة ودون نقصان، وبحيث يصبح القرآن وكأنه جسم مؤلف من خلايا أو معمار هندسي مبني من لبنات محسوبة مدروسة، أو كون مترابط متماسك ليس فيه فضول أو لغو أو تكرار أو اختلاف أو تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو القرآن، حكمه حكم بدن فيه روح، ولهذا يقول لنبيه عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فيسمى القرآن روحا، وهذه الخصائص تشهد بالفعل أنه روح، وذلك هو الكمال المعجز. وكمثال آخر نجد كلمة الجنة تتكرر كثيرا في القرآن، ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أنها تقدم في كل مرة مشهدا مختلفا، فهي مرة جنات وعيون، ومرة جنات ونهر، ومرة جنات من نخيل وأعناب. وبعد عرض مشاهد الحرير والاستبرق والذهب والفضة والحور العين والأزواج المطهرة والعسل والخمر واللبن والكؤوس التي مزاجها الكافور والزنجبيل والمساكن الطيبة في جنات عدن والغرف التي من فوقها غرف مبنية، يفاجئك القرآن بعوالم من الأسرار، فيقول مشيرا إلى الجانب الغيبي من الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي مكان آخر يقول إنهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي مكان آخر ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وفي مكان ثالث نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وكل هذه أسرار. ثم هو بعد أن يصف كل المشتهيات في عالم المادة وعالم الغيب يعود فيقول: ولدينا مزيد. ويقول: ورضوان من الله أكبر. أكبر من هذا كله. تلك هي رحلة كلمة الجنة في القرآن، عالم خلاب من الصور لا تكرار فيه، يخاطب الجوع المادي، ويخاطب الجوع الروحي، ويخاطب الوجدان الفلسفي، ويخاطب عرائس الخيال والأحلام، ويخاطب طموح الإنسان الذي لا يرضى بشيء فيطمئنه في النهاية. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولقد سبق أن قلنا في مقالات سابقة أن كلمات القرآن كلمات منفردة بذاتها وخصائصها، لا تستطيع أن تغير كلمة أو تبدل عبارة أو تقدم جملة، فكل كلمة تمسك بالأخرى مثل الذرات في مجال مغناطيسي محكم. حتى الحرف لا يأتي في القرآن إلا لضرورة، ولا يمكنك أن ترفع حرفا من مكانه أو تستبدله بحرف آخر. يقول القرآن عن الصبر على المصيبة: إن ذلك من عزم الأمور. ثم نراه يضيف حرف اللام للتوكيد حينما يتكلم عن الصبر على أذى الآخرين فيقول: إن ذلك من عزم الأمور. ويقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لماذا أضاف حرف اللام في الآية الثانية؟ لأن الصبر على أذى الغريم الذي تستطيع أن ترد عليه بأذى مثله يحتاج منك إلى عزم أكبر، فالصبر هنا ليس كالصبر على مصيبة لا حيلة لك فيها. وبالمثل نرى الله يقول لليهود الماديين: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ويقول للمؤمنين أولي الألباب: واتقوني يا أولي الألباب. لا لأن العقليات المادية لا تخاف إلا النار المادية، أما أولو الألباب فإنهم يعرفون أن خالق النار أخطر شأنا من النار، ولهذا نراه يضيف الضمير فيقول: واتقوني يا أولي الألباب. وهكذا نرى أن الحروف في القرآن لا ترد اعتباطا، وإنما تأتي بحساب ولحكمة. ومثال آخر، نرى القرآن يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلماذا زرتم؟ لماذا لم يقل سكنتم المقابر، أو دخلتم المقابر، أو حللتم المقابر، أو ملأتم المقابر؟ ولماذا قال زرتم؟ ليلفت النظر إلى أن المقام في القبر مقام مؤقت، وأن الدخول إلى القبر دخول زيارة لا دخول سكنة. تدل على ذلك آية ثانية عن الموت: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فيصف رقدة الموت بأنها مجرد ضجعة، وأن القبر مجرد مضجع، والضجعة بعدها انتباه وقيام. وتلك دقة بالغة في التعبير تجعل كل كلمة مقصودة لضرورة ولا يمكن استبدالها. ثم نرى القرآن يختار الفعل المتعدد المعاني للمناسبة المتعددة المعاني، فهو يقول عن الأرض: والأرض بعد ذلك دحاها. والفعل دحا هو الفعل الوحيد في القاموس العربي الذي يعني البسط والتكوير معا، ولا يصلح للتعبير عن حال الأرض إلا هذا الفعل، لأن الأرض منبسطة في الظاهر مكورة في الحقيقة، ثم إن تكويرها بيضي أشبه بتكوير الدحية أو البيضة. ولا يوجد في المعجم العربي أي لفظ آخر يعطي هذه المعاني المتعددة ويستوفي الوصف الظاهر والوصف المستتر للأرض غير هذا اللفظ، فنحن أمام لفظ ليس له بديل، وبالمثل نراه يصف الرياح أنها لواقح. وأرسلنا الرياح لواقح. والرياح تلاقح بين السحب الموجبة والسحب السالبة التكهرب، وهي وأيضا تحمل حبوب اللقاح من أعضاء التذكير إلى أعضاء التأنيث في الزهر، ثم هي أيضا تحمل بخار الماء الذي ينزل مطرا على الأرض فيلقحها ويخصبها، ثم هي تحمل ذرات التراب التي تنمو حولها القطيرات، وذلك أيضا تلقيح. فانتقاء اللفظ هنا انتقاء مطلق، بحيث لا يصلح في القاموس لفظ غيره، فلا يمكن استبداله بحال. ثم إنك لا تستطيع أن تؤخر أو تقدم كلمة من مكانها في السياق، لأن التأخير والتقديم في الكلمات القرآنية هو الآخر محسوب، وهو دائما لوظيفة ولهدف. فالزانية تأتي قبل الزاني في الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في حين نرى السارق يأتي قبل السارقة في الآية: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ذلك لأن المرأة هي التي تبادر بالخطوة الأولى في الزنا، منذ أن تقف أمام المرآة لتضع المكياج وتلبس العريان، أما في السرقة فالرجل هو الأكثر إيجابية، وبالمثل نجد السمع مقدما على البصر في 16 موضعا. ومعلوم الآن أن جهاز السمع أدق تشريحيا من جهاز البصر، وأن السمع أرهف، وأن تنوع النغمات أكثر من تنوع الألوان، وأن موهبة السمع تصل إلى إمكان الاستماع إلى الوحي من الملائكة. ولقد علمنا أن موسى سمع ربه ولكنه عجز عن أن يراه، وذلك بسبب محدودية الجهاز البصري. وهذا هو القرآن، بنيانا محكما من الألفاظ لا تستطيع أن ترفع فيه كلمة أو تبدلها أو تؤخرها أو تقدمها، تتكرر كلماته بحساب ولحكمة ولهدف، لكي تكشف عن مكنونها وتبوح بأسرارها وثرائها. ثم إن التنوع والتفصيل ينتهي بالقارئ إلى كمال مراد مقصود وإلى تمام في الفهم والتصور. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فذلك هو التمام المقصود، ولا يقدر على هذا اللون من تركيب الألفاظ بشر. وبين الذين يعكفون ويتأملون ويدرسون في هذا الموضوع، موضوع الترابط القرآني، مفكر إسلامي جديد هو الأخ محمد العفيفي، اعتزل في الكويت يتأمل في أسرار اللفظ القرآني، وله 3 كتب في هذا الباب: القرآن، تفسير الكون والحياة، مقدمة في التخلف والتقدم، والقرآن دعوة حق، وكلها محاولات جادة لاستجلاء هذا العلم الشريف وكشف دقائقه، وهي إضافة ثمينة للمكتبة القرآنية لا غنى عنها. من كتاب القرآن كائن حي نقرأ لكم: النفس والروح، بصوت عبد الرحمن زغلول. في اللغة الدارجة نخلط دائما بين النفس والروح، فنقول إن فلانا طلعت روحه، ونقول إن فلانا روحه تشتهي كذا، أو أن روحه تتعذب، أو أن روحه توسوس له، أو أن روحه زهقت، أو أن روحه اطمأنت، أو أن روحه تاقت واشتاقت أو ضجرت وملت. وكلها تعبيرات خاطئة، وكلها أحوال تخص النفس وليس الروح. فالتي تخرج من بدن الميت عند الحشرجة والموت هي نفسه وليس روحه. يقول الملائكة في القرآن للمجرمين ساعة الموت: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. والتي تذوق الموت هي النفس وليس الروح، كل نفس ذائقة الموت. والنفس تذوق الموت ولكن لا تموت، فتذوقها الموت هو رحلة خروجها من البدن. والنفس موجودة قبل الميلاد، وهي موجودة بطول الحياة، وهي باقية بعد الموت. وعن وجود الأنفس قبل ميلاد أصحابها يقول الله: إنه أخذ الذرية من ظهور الآباء قبل أن تولد، وأشهدها على ربوبيته حتى لا يتعلل أحد بأنه كفر، لأنه وجد أباه على الكفر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فذلك مشهد أحضرت فيه الأنفس قبل أن تلابس أجسادها بالميلاد، وليس لأحد عذر بأن يكفر بعلة كفر أبيه، فقد كان لكل نفس مشهد مستقل طالعت فيه الربوبية، وبهذا استقرت حقيقة الربوبية في فطرتنا جميعا. ثم إن الروح لا توسوس ولا تشتهي ولا تهوى ولا تضجر ولا تمل ولا تتعذب ولا تعاني هبوطا ولا انتكاسا، إنما تلك كلها من أحوال النفس وليس الروح. يقول القرآن: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، إنما يريد الله ليعذبكم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس هي المتهمة في القرآن بالشح والوسواس والفجور والطبيعة الأمارة، وللنفس في القرآن ترق وعروج، فهي يمكن أن تتزكى وتتطهر، فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمئنة وراضية ومرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.